الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الخالصة. نكمل من حيث كنا وصلنا إن شاء الله. هذا الكتاب على صغر حجمه مهم جدا، وفيه اجتمع فيه ما لم يجتمع في بعض الكتب التي هي أكبر منه بكثير. لذلك إن شاء الله تعالى نحن سنرجع يعني بعد أن ننهيه إذا ربي يسر، سنرجع إليه إلى الأول يعني إن شاء الله، حتى نتكلم بتفصيل أكثر. لكن مهم يعني، لكن كيف بدي أقول، لكن مهم أن يكون هذا الأمر على أكثر من مرحلة، وأن لا نبدأ بالتفصيل الواسع، لأن المرحلة الأولى تمهد للثانية. يمكن يظن الشخص أنه لا يحتاج، لكن أنا أقول أغلبنا إن لم يكن الكل يحتاج. لذلك الله يبارك بكم، يعني الله يجزيكم خيرا، أنا فرح بوجود. وكما كان الشيخ رحمة الله عليه يقول: التعب في الخير راحة. يعني هذا باب للراحة الأخروية. طيب نكمل. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب. مرة واحد جاء إلي يريد أن يتكلم بأمور العقيدة، متأثر بكلام الوهابية، هو يظن يعني أن عنده ما ليس عند غيره، ما لا يوجد عند غيره. فأول ما بدأ يتكلم، بدأ يتكلم بثقة وبلهجة حازمة. كلما تكلم بشيء أنا كنت أذكر له بلطافة شيء من المذكور في كتاب الصراط في المتن، بس في المتن ما مر 10 دقائق، أقل، ما مرت 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، حتى صار يقول: نعم لا نقول الله في مكان، نعم لا نقول الله متصف بصفات المخلوقات، ولا نقول فوق السماوات، ونقول متصف هذه الصفات تليق به سبحانه، ليست كصفات المخلوقات. يعني قصدي بس حتى هذا الكتاب نافع جدا، هذا الذي أردت أن أقول. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، فقالوا: إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه. وقولهم هذا كفر، فالله تعالى منزه عن ذلك، أي عن التعب وعن الاستلقاء وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا يستحيل على الله تعالى. وأما خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام فصحيح، أول أيام الأسبوع، أول يوم هو الأحد، وآخر صنف من المخلوقات خلق في آخر اليوم السادس كان آدم عليه السلام، بقي في الجنة من عصر ذلك اليوم إلى المغرب، وكان ذلك اليوم طويلا مقدار ما مكث في الجنة يساوي 130 سنة من سنيننا هذه، ثم أكمل بقي في الأرض ما أكمل به 1000 عام عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر أنبياء الله. هذا صحيح. أما قولهم الله تعب فاستراح، هذا هو الباطل. قال المؤلف رحمه الله: إنما يلغب، يلغب أي يتعب، إنما يلغب من يعمل بالجوارح، الذي يعمل بالجوارح هذا الذي يجوز عليه التعب، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. فسمع الله تبارك وتعالى ليس بجارحة، وبصر الله تبارك وتعالى ليس بجارحة. الله تعالى قال: إن الله هو السميع البصير. فالله تعالى سميع وبصير بلا كيفية. وسبق أن قلنا الكيفية صفات المخلوقين، فالله سميع لا كالمخلوقين، بصير لا كالمخلوقين. فالسمع والبصر هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. معنى هذا أننا نحن في رؤيتنا الله أجرى العادة أننا لا نرى في هذه الدنيا إلا بشروط بالنسبة لنا. الله أجرى العادة أننا لا نرى إلا بشروط. الشيء الذي هو لابد من بعد بيننا وبين الشيء حتى نراه، الذي هنا لا نراه، وأيضا الشيء البعيد جدا لا نراه، الشيء الذي خلف الحائط لا نراه، الشيء الموجود مكان خلفنا لا نراه، الشيء الذي هو بعيد جدا لا نسمعه، إذا كان هناك ظلام لا نرى، إذا كان هناك حواجز بيننا وبين الصوت أحيانا لا نسمع، إذا كان هناك علة في العين لا نرى، وإذا كان هناك علة في الأذن لا نسمع، إذا لم يكن هناك هواء لا نسمع الصوت. هكذا أجرى الله العادة في هذه الدنيا. بصر الله ليس كبصرنا، وسمعه ليس كسمعنا. بصره ليس بشعاع ضوء، يرى ما كان قريبا منا وما هو بعيد عنا، ويسمع الأصوات القريبة منا والبعيدة عنا ببصره الأزلي وبسمعه الأزلي، من غير حاجة إلى حدقة ولا أذن. على هذا أئمة المسلمين، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ذكر مثل ذلك، وغيره من الأئمة. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، لأن لفظة أذن لها هذا المعنى الذي يطلق على المخلوق، هذا هو، ليس لها معنى يليق بالله. ولم يرد في الشرع نسبة الأذن، وصف الله بالأذن، فمن نسب ذلك إلى الله كفر. حتى لو قال لا كأذاننا، ليس كل مرة ينسب شيء إلى الله ويقول بعده شخص ليس مثلنا هذا ينجي من الكفر، ليس في كل لفظة، ليس في كل شيء. إذا قلت لله سمع لا كأسماعنا هذا صحيح، لأن الشرع جاء بذلك. أما أن يقول شخص لله أذن لا كأذاننا، فهذا وصف الله بما لا يليق به. الأذن عضو جسم، هل يجوز أن يقال الله يتعب لك تعبنا؟ لا يجوز. هل يجوز أن يقال الله له شعب لك شعبنا؟ لا يجوز. لذلك الإمام أحمد بن حنبل قال من قال الله جسم لك الأجسام فهو كافر، لأنه وصف الله بالجسم حتى لو قال لك الأجسام، لأنه حصل منه وصف الله بالجسمية، وهذا نقص مهما قال بعد ذلك. هذا بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة، يعني أضاف هذا إلى الله على معنى الصفة لا على معنى الجارحة. بل هذا جاء لورود إطلاق العين واليد في القرآن، هذا ورد، ولم يرد إطلاق الأذن عليه. لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه، هكذا قال الإمام أبو حنيفة، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. على هذا علماء المسلمين. وإلا لو فتح هذا الباب لمن يشاء بدعوى أنه يقول ليس مثلنا مع ذلك، لقال إنسان الله خبز لاك الخبز، وطعام لاك الطعام، وريش لاك الريش، وهذا لا يجوز. تفسير قوله تعالى فثم وجه الله، انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الكلام في معنى هذه الآية المتشابهة. فثم وجه الله، قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المعنى الله تعالى يملك المشرق والمغرب، جهة المشرق ملك لله وجهة المغرب ملك لله. فأينما توجهوا وجوهكم، أينما تتوجهون في صلاة النفل، إذا كنتم تصلون النفل على الراحلة أو في صلاة النفل، فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، يعني الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة الله، هي القبلة لصلاتكم في هذه الحال. فمعنى الوجه هنا القبلة، ولا يراد به الجارحة هذا العضو، ولا يريد بالوجه، ولا يراد بالوجه الجارحة. إذا كان الشخص مسافرا ماشيا أو على الدابة وأراد أن يستقبل أن يصلي النفل، يجوز له أن يستقبل وجهة سفره، ولا يجوز أن يفسر وجه الله بالجارحة هنا كما قلنا. ومن يعتقد الجارحة لله حكمه التكفير، لأن الله لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا، يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء. أليس قلنا المتماثلات يجوز عليها ما يجوز على بعضها؟ لو كان الله له جارحة مثلنا، شيئا مركبا من أجزاء مثلنا، لجاز عليه الفناء كما يجوز علينا. لذلك علماء الإسلام قالوا لا يجوز وصف الله بالجوارح. بقي هنا ينبغي لفت الانتباه إلى شيء. الذي يصلي الفرض في السفر لابد أن يستقبل القبلة في صلاته، سواء كان راكبا الدابة أو راكبا الطائرة أو راكبا غير ذلك أو ماشيا أو غير ذلك. وإذا كان يسافر في الطائرة أو في السيارة أو في الباص أو ما شابه، وأراد أن يصلي النفل، فلا بد أن يستقبل الكعبة أيضا. العلماء فرقوا بين راكب الدابة وراكب الهودج الذي على الدابة. قالوا إذا كان في الهودج لا بد من أن يستقبل الكعبة ولو كان يصلي النافلة في السفر. أما إذا كان يركب الجمل من غير هودج ونحوه أو الحصان أو نحو ذلك، عند ذلك يستقبل وجهة سفره في النفل. فلينتبه، بعض الناس إذا سافروا في الباص أو في السيارة أو في الطائرة يصلون وهم قاعدون على المقعد وهم متوجهون إلى وجهة، هذا لا يصح لا في حال الفرض ولا في حال النفل. في الفرض لا بد من القيام مع الاستطاعة، ليس فقط مستقبلا القبلة بل وقائما. فإذا الوجه يأتي أحيانا بمعنى القبلة، المعنى الظاهر. أما المعنى الظاهر لهذه الآية فلا يجوز حملها عليه، لأن معناها الظاهر حيثما توجه الإنسان إلى كل الجهات هناك الله والعياذ بالله تعالى. إذن معناها الظاهر أن الله محيط بالعالم. وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله. أليس أحيانا يقول الإنسان فعلت هذا لوجه الله؟ ما معناه؟ أي تقربا إلى الله، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وأحيانا كلمة الوجه يراد بها الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذات ربك. ويحرم أن يقال كما شاع بين الجهال افتح النافذة لنرى وجه الله. بعض الجهال يقولون هذا، افتح النافذة لنرى وجه الله، حتى لو لم يريدوا أن هذه السماء هي الله تبارك وتعالى. هذا الكلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى لا يراه المؤمنون في الدنيا. أليس طلب سيدنا موسى من ربه أن يريه ذاته فقال لن تراني؟ وحتى لذلك، لأجل هذا، لو لم يكن قصد الذي يقول هذا أنا أريد رؤية الله، هذا اللفظ حرام، معناه فاسد. أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم، يرونه لا كما يرى المخلوق، يرونه بغير جهة، لا في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، إنما يرون من لا مثل له. ويكون هذا أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة، الله يرزقنا ذلك. حرام، حرام، موهمة هذه الكلمة، لو قصد ملك الله حرام. قال المؤلف رحمه الله: تفسير الله نور السماوات والأرض. الآن انتقل إلى آية أخرى، فقوله تعالى الله نور السماوات والأرض معناه أن الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. فليس معنى الآية أن الله تعالى ضوء ملأ السماوات والأرض. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال معنى النور الهادي، لأن الله هو الذي هدى الملائكة أهل السماوات، وهو هدى المؤمنين من الإنس والجن في الأرض. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض الله الضوء الذي ملأ السماوات والأرض، إنما معناه الله هدى أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن من أهل الأرض. هذا التفسير رواه الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وروي عن سيدنا علي أنه قال نور السماوات والأرض أي منير السماوات والأرض. أيضا البيهقي رواه عن عبد الله بن عباس هذا التفسير. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فكيف يمكن أن يكون نورا كخلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحكم من يعتقد أن الله نور أي ضوء التكفير قطعا. وهذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والنور أصرح دليل على أن الله ليس حجما كثيفا كالسماوات والأرض، وليس حجما لطيفا كالظلمات والنور. لأن الآية فيها الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فالسماوات والأرض وهما جسمان كثيفان مخلوقان لله، والظلم والنور وهما لطيفان مخلوقان لله، إذن الخالق لا يكون كذلك. فمن اعتقد أن الله حجم كثيف أو لطيف فقد شبه الله بخلقه، والآية شاهدة على ذلك. أكثر المشبهة يعتقدون أن الله حجم كثيف. الذي لا يتعلم علم التوحيد على وجهه أحيانا يعتقد أشياء عجيبة والعياذ بالله، لأنه يكون العوبة بيد الشيطان. واحد من أولاد المسلمين، يعني شاب رجل ولد لأبوين مسلمين، كان واحد يتكلم معه فقال: أليس الله هو هذا الغيم؟ كان يظن أن هذا الغيم هو الله. واحد آخر يسكن مكة، من أهل مكة، من سكان مكة، يعمل يسوق سيارة أجرة. واحد كان وقت الحج يركب معه، فكان يتكلم معه ففهم منه أنه يعتقد أن الله يسكن الكعبة. واحد آخر كان يعتقد أن هذه الزرقة هي الله. وبعض الناس يعتقد أن الله ضوء. في الماضي كان أناس يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ضوء أسود، وكان أناس يعتقدون أن الله له أعضاء مثل حروف الهجاء. هكذا الذي لا يتعلم التوحيد يسيل به السيل ولا يدري. هذه الآية وحدها: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تكفي للرد على من يعتقد أن الله حجم كثيف وعلى من يعتقد أن الله حجم كثيف. فهناك العديد من العقائد الكفرية، من ذلك اعتقاد أن الله له لون أو له شكل. فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. الله يعيننا على ذلك. أليس في الماضي بعض الناس عبدوا أشخاصا، وما زال يوجد منهم، أليس إلى الآن يعبدون أشخاصا؟ هناك من عبد سيدنا الخضر، بعض الناس عبد سيدنا علي، بعض الناس عبد حاكم الحبشة الذي كان مسمى إلى سلاسي عبدوه، ليس كذلك؟ وشبيه بهؤلاء الوهابية. لا فرق بين الذي هذا عبد الصورة وهذا عبد الصورة. الله يرحمنا. طيب، نقف هنا. إذا كان لأحد سؤال فليسأل. شو بصلاة السفر يعني؟ نفل. إن سهل عليه يشترط. إذا كان سهل يشترط. لحظة بس حاجتك. ويعني هون سؤال: هل قلت أن الذي يسافر راكبا الدابة أو ماشيا كلاهما يستقبل وجهته التي هو متجه إليها في صلاة النافلة؟ نعم قلت، هذا هو الحكم في مذهب الشافعي هكذا، يعني له أن يستقبل جهة سفره في النافلة. آدم عليه السلام عاش في الجنة 130 عاما من أيامنا هذه، ثم أكمل في الأرض 1000 سنة، يعني عاش في الأرض 870 سنة على حسب السياق. ليس في كل المواضع بمعنى واحد الوجه يفسر. ممنوع هذا لا شك، ممنوع، لا يقال، لا يقال حتى بالعربية لا يقال، لأن رجل إذا أضيف إلى الله معناه الفوج، الذين الفوج الكثير الذين يدخلهم النار، فكيف يقال ليس كأرجلنا أو لا أدري إيش؟ ليس هذا، ليس صفة لله. الرجل والقدم إذا أضيف إلى الله ليس على وجه الصفة، هذه ليست إضافة صفة. السؤال: ما معنى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ معناه لا تحيط به الأبصار. حتى عندما يرى المؤمنون الله في الآخرة لا يرونه رؤية إحاطة. معنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار. وبعضهم قال معناه في الدنيا لا يرى، قولان للمفسرين في هذه الآية. اجتنبه اجتنبه، هذا ما ورد. عين الله تنظر إليه، هذا ما ورد، ما ورد. عين الله ورد لكن تنظر إليه هذا ما ورد، فلا تقله. تفضل علي. أي ليس شيئا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، هذا معناه. وفيكم، وكذلك ورد في بعض الأحاديث الأخرى: لا ينظر الله إلى كذا، معناه هذا شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، ليس مرضيا عند الله. ليس معناه الله لا يراه، لا حاشا، الله يرى كل المرئيات.